العهد إما الذكري أو الذهني أو الحضوري، أو تكون مفيدة الجنس يقال لها الجنسية، أو تفيد الاستغراق وهنا في هذه القاعدة يبين رحمه الله تعالى أنها إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس أفادت الاستغراق، ومثل لذلك رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة، ثم قال أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، أي أسماء الله جل وعلا الحسنى. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وكل اسم يسبقه الألف واللام، الله، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، إلى آخر ذلك. ودخول ال وهنا يفيد الاستغراق كما وضح الشيخ ذلك رحمه الله تعالى، دخول ذلك يفيد الاستغراق، بمعنى أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما صرفة أو أسماء جامدة لا تدل على معاني، بل هي أعلام وأوصاف، وكل اسم منها دال على ثبوت صفات كمال عظيمة لله سبحانه وتعالى. وأل تفيد استغراق الاسم الذي دخلت عليه لمعاني الكمال التي يقتضيها ذلك الاسم، وذلك في كل اسم بحسب ما يقتضيه من معاني الكمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى. وهذه كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة جدا في فقه الأسماء، وأيضا في الرد على المخالفين من أهل الضلال والباطل، فهي مفيدة فائدة عظيمة في هذا الباب، لأنها تعد جانبا من فقه أسماء الله تبارك وتعالى. فأل الداخل على الأسماء الحسنى تفيد الاستغراق، وهي في كل اسم بحسب ما يدل عليه وما يقتضيه من صفات الكمال ونعوت الجلال التي يختص بها الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهذا مندرج في كل أسماء الله، تبارك وتعالى، ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وهو دال على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا واختصاصه سبحانه وتعالى بها، وأن له من كل كمال أعلاه وأرفعه. ضرب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بعض الأمثلة التوضيحية، فذكر أولا اسم الله سبحانه وتعالى الله، قال فالله وهو الذي له جميع معاني الألوهية، الله هو الذي له معاني جميع الألوهية. وأل في الله تفيد الاستغراق لكل معاني الألوهية، ومعاني الألوهية هي صفات الكمال والجلال والعظمة التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يدل على ألوهية الله، ويدل على ثبوت جميع معاني الألوهية لله سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة والجلال والإحسان إلى غير ذلك، بل جميع صفات الله سبحانه وتعالى هي من ألوهيته. ولهذا عد بعض أهل العلم اسم الله أنه اسمه الأعظم، لأنه لأن جميع الأسماء الحسنى راجعة إلى هذا الاسم، ولهذا تجد في القرآن يقال الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، تضاف الأسماء إليه فيقال الله هو الرحمن الرحيم الخالق الرازق، ولا يقال الخالق هو الله الرحمن الرحيم. ولهذا كان هذا الاسم مختصا بخصائص تفرد بها عن بقية الأسماء. ولهذا ذكروا أيضا من خصائصه أن ال الداخلة على هذا الاسم على الله لا تفارقه حتى في النداء، حتى في النداء عندما ينادى بهذا الاسم يقال يا الله، لا تحذف التعريف، بينما بقية الأسماء لا تقول يا الرحمن أو يا الرزاق، وإنما تحذف ويقال يا رزاق يا رحمن يا عظيم. إلا هذا الاسم اختص بأنه عندما ينادى الرب تبارك وتعالى به فإنه لا تحذف منه ال التي في أوله. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني الألوهية لله تبارك وتعالى واختصاصه جل وعلا بذلك، وأنه جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ودال أيضا من جانب آخر على ما ينبغي أن يكون عليه العباد من ذل له وخضوع وانكسار وخشوع. ولهذا قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية، الألوهية صفة الله والعبودية صفة العبد التي يقتضيها هذا الاسم. قال وأنه الملك، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأل الداخل عليه تفيد الاستغراق، وذلك بأن جميع معاني الملك ثابتة لله سبحانه وتعالى، جميع معاني الملك ثابتة لله، وأنه وحده المتصرف في الخلق المدبر لمملكته سبحانه وتعالى كما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه كلها تهب تعز تعطي تمنع، كلها من معاني الملك، كلها من معاني الملك. ومن معاني الملك أن عبيده تحت أحكامه سبحانه، أن عبيده تحت أحكامه، أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، لا خروج لأحد عن حكمه سبحانه وتعالى. فهذا كله من معاني ملكه سبحانه. فإذا لما نقول الملك اسم من أسماء الله نثبت من خلال هذا الاسم جميع معاني الملك لله سبحانه وتعالى، لأن ال الداخل على هذا الاسم تدل على استغراق هذا الاسم لجميع معاني الملك وثبوتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وهكذا القول في العليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام وجميع أسماء الله جل وعلا، القول فيها أن نثبتها لله سبحانه وتعالى ونثبت ما دلت عليه من المعاني والصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ولهذا قال أهل العلم أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، لأن كل اسم من أسماء الله دال على معان وصفات يجب أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، بحسب ما يقدر عليه العبد. والعبد يقدر

اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال التوضيحي للقاعدة ودخول أل التعريف على البر والتقوى والإثم والعدوان، وأن دخولها على هذه الأسماء يفيد الاستغراق والشمول، وأن البر يشمل جميع أنواع البر والخير، وأن التقوى تشمل جميع ما يتقى من المعاصي والآثام، وأن الإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، وأن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. فإذا معرفتنا بمعنى أل الداخل على البر وعلى التقوى وعلى الإثم وعلى العدوان يحقق لنا تمام المعرفة والفقه لهذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، يشمل جميع أنواع البر والخير، بل البر الدين كله عقيدة وعبادة خلقا وسلوكا، الدين كله بر. اقرأ ذلك في آية البر في سورة البقرة، وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فذكر جل وعلا هنا عقائد الدين في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر أيضا أعمال الدين وشرائع الإسلام بقوله آتى المال على حبه إلى آخر الآية. فدلت هذه الآية ويتعرف عند أهل العلم بآية البر، دلت هذه الآية الكريمة على شمول كلمة البر الدين كله عقيدة وعبادة. ولهذا العقائد التي هي الإيمان بالله وبالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر هذا من البر، بل هو أعظم البر وأساسه. وكذلك طاعات الدين وشرائع الإسلام من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى آخر ذلك، كل ذلك بر. فإذا البر هذه الكلمة كلمة جامعة تستغرق جميع معاني البر التي تكون في القلوب والتي تكون أيضا على الجوارح. وإذا ضم إلى البر التقوى كما في هذه الآية الكريمة التي أورد المصنف وتعاونوا على البر والتقوى، إذا ضم إلى البر التقوى كان البر مختصا بالطاعات وفعل العبادات، والتقوى مختصة بترك النواهي والمحرمات. وإذا انفرد كل منهما عن الآخر شمل جميع المعاني، إذا انفرد بالذكر شمل جميع المعاني. وسيأتي عند المصنف قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها. هذه قاعدة تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا أمثلة عديدة عليها، مثل الإيمان والإسلام والبر والتقوى والفقير والمسكين، وأسماء شرعية كثيرة تنطبق أو ينطبق عليها مدلول ومفاد هذه القاعدة. ويعبر عنها بعض أهل العلم بعبارة أخصر، يقولون إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فهنا البر والتقوى اجتمع في الذكر فيفترق في المعنى، يكون معنى البر فعل الطاعات والعبادات، ويكون معنى التقوى ترك المعاصي والمنهيات. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم كل ما يؤثم الإنسان، فهذا فيه النهي عن كل معصية. وقوله العدوان نهي عن الاعتداء على الآخرين، وهذا يتناول أيضا العدوان عليهم بالدماء المعصومة أو الأموال المحترمة أو الأعراض المصونة، كل هذه حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحش إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر، أي كل ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والشيخ رحمه الله له فصل نافع ومفيد جدا في آخر كتابه الرياض الناظرة في الفصل 40، عقد فصلا في شرح ألفاظ جامعة وردت في الكتاب والسنة، وأتى على ألفاظ كثيرة جدا تمر عليك في القرآن وتمر عليك في السنة، وشرحها بعبارات وجيزة مختصرة. ثم ختم رحمه الله هذه القاعدة بذكر دليل لها من السنة. قال: وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذه القاعدة، هذا دليل من السنة على هذه القاعدة. قال: وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة، في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين ال هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق، لأنها دخلت هنا على الأوصاف. مر معنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. من أين لنا أن من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صار مسلما على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض؟ لأن أل تفيد الاستغراق، فتشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. كان الصحابة قبل ذلك يسلمون بقولهم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان مما يطول. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبين عليه الصلاة والسلام أنها تفيد الاستغراق، تشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. مثل هذا ما جاء في الطبراني وغيره، وجود إسناده بعض أهل العلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. يعني من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، له بكل واحد من هؤلاء حسنة. لأن قولك اللهم اغفر للمسلمين المسلمين والمسلمات هذا يفيد الاستغراق، يشمل كل مسلم، يشمل كل مسلم مما خطر ببالك وما لم يخطر، بأعداد لا يحصيها إلا رب العالمين، ليست بالآلاف ولا بالملايين، أعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول كلمة لا تتجاوز سطرا واحدا لكنها تتناول هؤلاء كلهم. ولهذا نقول

وأيضا قوله وإن يردك بخير، فهذه نكرة جاءت في هذا السياق، سياق الشرط، فتفيد العموم. ولهذا قال الشيخ: فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه. إذن قوله إن يمسسك الله بضر، هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تشمل الضر في المال، الضر في الصحة، الضر في البدن، الضر في التجارة، الضر إلى آخره، لأنها نكرة في سياق شرط تفيد العموم. فأي ضر كتبه الله عليك لا يمكن أحد أن يكشفه. وقوله فلا كاشف، كاشف نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتفيد العموم. فلا كاشف أي أي أحد كان. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إن أراد الله لك خيرا في مالك، في دينك، في صحتك، في تجارتك، في أي أمر، لا يملك أحد أن يرده. وقوله فلا راد، راد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يستطيع أحد أن يرده مهما كان ومهما بلغ من القوة ومهما أوتي من القدرة، ما يستطيع أن يرد خير ساقه الله لك. فإذا فهم هذه النكرات في مثل هذا السياق يقوي فيك التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه. فرق بين من يقرأ هذه الآية وهو لا يفهم هذه المعاني التي تدل عليها، وبين من يقرأه وهو يفهم ما تدل عليه. إن يمسسك الله بضر، أي ضر كان في مالك، في صحتك، في تجارتك، في بدنك، فلا كاشف له، أي مهما أراد أحد أن يكشف هذا الضر لا يستطيع، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وأيضا المثال الآخر هو أيضا مثال لمجيء النكرة في سياق الشرط، قال ما يفتح الله للناس من رحمة. رحمة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولهذا قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين وما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. ثم ختم رحمه الله بذكر مثال للاستفهام، يعني مجيء النكرة في سياق الاستفهام، والاستفهام هو الاستخبار، فمثل بمثال واحد وهو قوله هل من خالق، والاستفهام هنا إنكاري، الاستفهام هنا إنكاري، قال هل من خالق. خالق نكرة جاءت في سياق الاستفهام فتفيد العموم، تفيد العموم. هل من خالق غير الله يرزقكم فتفيد العموم. ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، سمية نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. أيضا قوله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، أحد وركزة نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. هل تحس منهم من أحد، أي أحد من هؤلاء، هل له وجود، هل تحس بأحد من هؤلاء، فهذا يفيد العموم. إذن النكرة إذا جاءت في سياق الاستفهام أفادت العموم. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، إذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه فما منكم من أحد عنه حاجزين وأيضا قوله ما لكم من إله غيره، أي ليس أحد يستطيع أن يحجز عقوبة من الله سبحانه وتعالى أو منع أمر أراده الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك قوله ما لكم من إله غيره، أي غير الله سبحانه وتعالى، وكل إله يدعى فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم. هذه القاعدة، المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم. وقوله كما يفيد ذلك اسم الجمع، هذا تمضير له، كما يفيد ذلك اسم الجمع، لأن اسم الجمع سواء عرف بالإضافة كما في المثال الذي ذكره الشيخ، أو عرف بأل كما في القاعدة السابقة، فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم، سواء عرف بالإضافة حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع أضيف فيفيد العموم، أو عرف بأل مثل إن المسلمين والمسلمات، هذا يفيد العموم. فإذا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، كما يفيد ذلك اسم الجمع. وللتوضيح أقول المثال الذي ذكره في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، لو قيل لشخص حرمت عليك أمك، حرمت عليك أمك، أمك هنا مفرد مضاف يفيد في دلالته مثل إفادة الجمع المضاف. فقولك لشخص حرمت عليك أمك هو في دلالته كقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فقول القائل حرمت عليك أمك يفيد العموم، أي أي أم لك، سواء التي ولدتك أو أمك لأبيك وإن علت، أو أمك لأمك وإن علت، يتناوله هذا المفرد المضاف. فإذا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، كما يفيد ذلك اسم الجمع. يمثل الشيخ لذلك فيقول فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كما أن هذه تفيد العموم، كل أم لك وكل بنت لك وكل أخت لك وكل عمة لك وكل خالة لك، كما أنه يفيد العموم، فكذلك قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث أيضا يفيد العموم، أيضا يفيد العموم. قوله أمهاتكم، يقول الشيخ هذا يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، يعني الأم التي ولدت الإنسان وأمها وأم أبيك وإن علوا، كلهم يشملهم هذا التحريم. أيضا قوله وبناتكم يشمل بنت الإنسان وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلوا، فكما أن هذه الصيغة تفيد العموم، أيضا قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك، نعمة مفرد مضاف، نعمة مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، أي كل نعمة أنعم الله بها عليك في الدين والدنيا. أيضا قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعمة مضاف مفرد مضاف يفيد العموم. أيضا قولك في دعاء في سيد الاستغفار، في سيد الاستغفار تقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، نعمة مفرد مضاف يفيد العموم. فقولك أبوء لك أي أعترف لك يا الله بنعمتك علي، نعمة هنا مفرد فيشمل كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، لأن القاعدة تقول المفرد إذا أضيف أفاد العموم. أيضا قولك أبوء بذنبي، ما المراد بالذنب هنا؟ ذنب معين أو كل ذنب؟ كل ذنب، لأن القاعدة تقول المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فقولك أبوء بذنبي معناها أبوء لك بذنوبي، معنى قولك بذنبي أي بذنوبي، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. ثم ذكر مثالا آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. ثم ذكر هذا المثال وهو من الأمثلة التي تشرح التوحيد وتبين الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال قل إن صلاتي، صلاة هنا مفرد، لم يقل صلواتي وإنما قال صلاتي، مفرد مفرد مضاف يفيد العموم. فقولك إن صلاتي أي كل صلاة أديتها من فريضة أو نافلة لك يا الله، من أين لنا هذا العموم؟ من هذه القاعدة، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم. قل إن صلاتي، معنى ذلك كل صلاة أديتها فرضا كانت أو نفلا لك يا الله لا شريك لك. ونسكي أيضا نسك مفرد مضاف فيشمل جميع الأنساك، يشمل جميع الأنساك التي يقوم بها العبد فرضها ونفلها. ومحياي ومماتي، أيضا المحيا والممات أيضا مفرد مضاف، فكل ذلك يفيد العموم. نعم. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا. ثم ذكر هذا المثال، قال وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام مفرد مضاف إلى إبراهيم عليه السلام. ويقول الشيخ هنا هذا المفرد المضاف يفيد العموم على أحد القولين في معنى الآية، لأن للمفسرين في هذه الآية قولين. القول الأول أن المراد بالمقام المقام المعروف الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت، وهو الذي حول الكعبة يعرفه الناس. وقيل المراد بالمقام الحج كله، كل مقام قامه إبراهيم في الحج والأنساك التي قام بها. فقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي أدوا المناسك كما أداها، أدوا المناسك كما أداها. ولهذا يروى عن ابن عباس وغيره في معنى الآية قال مقام إبراهيم الحج كله، ويروى عنه أنه قال مقام إبراهيم الحرم كله، الحرم كله. فإذا على قول للمفسرين في معنى مقام إبراهيم تنطبق هذه القاعدة، وهي أن المقام مفرد أضيف فأفاد العموم كل مقام قامه إبراهيم. نعم. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. ثم ذكر هذا المثال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة مفرد مضاف إلى إبراهيم، فيفيد كل ما كان عليه إبراهيم الخليل من التوحيد والإخلاص والقيام بحقوق الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالذل والخضوع، كل ذلك مستفاد من قوله ملة إبراهيم، لأن ملة مضاف فأفاد العموم. نعم. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. ثم ذكر مثالا أعم مما سبق وأشمل، وهو قول الله تعالى لما ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هدى مضاف، هدى مفرد مضاف، مضاف إلى الأنبياء، هداهم أي الأنبياء، فهدى مفرد مضاف فيفيد العموم. ولهذا قال الشيخ: فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الزاكية والصراط المستقيم. فأفادنا هذا التعميم أو استفدنا هذا التعميم من قوله هداهم، فهدى مفرد مضاف إلى الأنبياء، والمطلوب أن نهتدي بهدى بهدي الأنبياء، بمعنى أن نكون على ما كانوا عليه من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والطاعات الزاكية. ولهذا يقول الشيخ أن في هذه الآية دليل للأصل المعروف، وأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأيضا من الشواهد عليه قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نعم. وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا، اعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط مفرد مضاف، مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. صراطي مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وأضافه سبحانه وتعالى لنفسه لأنه هو الذي نصبه لعباده، هو جل وعلا الذي نصب هذا الصراط لعباده، فأضافه لنفسه لكونه نصبه لهم. وأضافه لعباده في الآية الأخرى: صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم الذين سلكوه. فإضافته تبارك وتعالى الصراط لنفسه باعتبار أنه هو الذي نصبه لعباده، وإضافته جل وعلا هذا الصراط إلى العباد باعتبار أنهم هم الذين سلكوه. والصراط في الموضعين، في الموضع الأول الذي هو إضافته إلى الله، والموضع الثاني الذي هو إضافته إلى العباد، مفرد مضاف، فيفيد كل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بسلوكه، وكل ما نصبه لهم من الشرائع والأعمال والطاعات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يشمله الصراط المستقيم. نعم. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. ثم ذكر هذا المثال، قال ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عبادة مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد العموم، ولهذا قال الشيخ يدخل في ذلك جميع العبادات، يدخل في ذلك جميع العبادات، لأن عبادة مفرد مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد جميع العبادات. فمعنى قوله لا يشرك بعبادة ربه أي عبادات، يشمل كل العبادات القولية والفعلية والقلبية، لا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيها. ولهذا للتوضيح، لو قال قائل لا يشرك بعبادة ربه، إذا قال قائل وهو لا يفهم هذه القاعدة لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لو قال ما هي العبادة المقصودة هنا، ما هي العبادة المقصودة هنا، لأن هنا ذكر عبادة واحدة عبادة ربه، فقال ما هي العبادة المقصودة هنا، تقول له في ضوء هذه القاعدة عبادة مفرد مضاف يفيد العموم، فيشمل صلاتك وصيامك ودعائك وذبحك إلى آخره، كل ذلك داخل تحت قوله عبادة ربه. نعم. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. ثم ذكر هذا المثال، وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله، وذكر على ذلك أمثلة، سبحان الذي أسرى بعبده، عبد مفرد مضاف، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبدنا مفرد مضاف، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عبده مفرد مضاف. وهذا المفرد المضاف في جميع هذه الأمثلة الثلاثة يفيد العموم، وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وفى جميع مقامات العبودية. من أين لنا أنه عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبودية؟ من السياق، لأن عبد مفرد مضاف يفيد العموم، أي يفيد أنه عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبودية وأتى بها على أتم حال وأشرف مقام. نعم. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. أيضا قوله أليس الله بكاف عبده، عبده مفرد مضاف يفيد العموم، والآية فيها عبودية وفيها كفاية، العبودية من الله، العبودية من العبد، والكفاية من الله، والكفاية بحسب حظ العبد من العبودية، لأنه قال أليس الله بكاف عبده، فحظ العبد من الكفاية بحسب حظه من العبودية، بمعنى أن العبادة كلما زادت زاد حظه ونصيبه من الكفاية. نعم. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. ثم ختم بهذين المثالين، الأول قوله وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر أمر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد العموم. وأيضا إنما قولنا قول مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى يفيد العموم، ولهذا قال يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهو يشير هنا إلى أن أوامر الله نوعان، كونية قدرية وشرعية دينية. وهذا الأمر الذي ذكر هنا هو أمر كوني قدري لدلالة السياق على ذلك. والشاهد من الآيتين للترجمة أن الأمر والقول في الآيتين مفرد مضاف فأفاد العموم. قال وهذا في القرآن شيء كثير. ونلاحظ أن الشيخ في تمام كل قاعدة ينبه إلى أن في القرآن شيء كثير من ذلك، وهذا فيه تنبيه لطالب العلم أنه عليه أن يضبط القاعدة ببعض أمثلتها ثم بعد ذلك يسهل عليه التطبيق. ولهذا قال في المقدمة كما قرأنا، قال لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة بسط وكثير وكثرة التفصيل. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.